بإذن الله بنكبر خلاص لا تشيل هم. وش حكم هذا الكلام؟ فكر وجاوب. لا إيش لا يجوز. ليه يا عمر؟ يا ضعفته كله. بعض العلم يعده من أنواع الشرك الأصغر. أيوه. ليه من أنواع الشرك الأصغر؟ لأنه اعتمد على الأسباب، واعتماد على الأسباب ما تجوز، وإنما يفعل السبب لأمر الله له بها. طيب طيب ما هو المشروع في باب التوكل؟ التوكل على ما أخذ الأسباب. طيب حتى يكون التوكل صحيحا لتوفر فيه أي الاعتماد التوفيق، وش الفرق بين الاعتماد والتفويض؟ خلاص تترك الأمر لله هذا تفويض صحيح، والاعتماد نعم يا اللي وراك ها الاعتماد خلاص يعني أعتمد على قلب على الله وفوض الأمر له. تمام. بعض الناس يقول خلاص أنا معتمد على الله. لا، لازم تقول اعتمدت على الله وفوضت الأمر له. تمام. يعني ممكن تقول اعتمدت على الله بس يمكن يجي واحد يفرج الأسباب والكروب. لا، اعتمدت على الله وفوضت الأمر له سبحانه وتعالى. صحيح. طيب نسألكم فرائض ما طلعت ها؟ يلا خذ باليد انكتب. ها ها ها شروط. طيب أنت طلعت وهذا وين واصل؟ خلص ايش؟ طيب أسألك، لو هلك هالك عن أم وبنت وعم، تمام اكسر الأم كم تأخذ؟ ها كم؟ لا أتأكد. ها سدس لوجود الفرع الوارث. أيوة. والبنت كم تأخذ؟ النصف. ها طيب اكتب العم الباقي صحيح. كيف سنة هو؟ كيف سنة؟ فيصل في درس توسط وين توسط؟ طيب عندنا ستة واثنين مداخلة، نأخذ ستة. تمام. ستة تقسيم ستة واحد، حط واحد. ستة تقسيم اثنين ثلاثة. طيب والباقي كم؟ ها اثنين صحيح. شيء طيب ولو متوصل صار تقسم شيء. طيب أنت طلعت يلا طلعت يلا اكتب. لو هلك هالك عن بنتين وزوجة وأختين شقيقتين بنتين كم؟ ها ثلثين صحيح. والزوجة ثمن، أختين شقيقتين ها الباقي عصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بنات، إن يكن بنات والأخوات إن يكن بنات فهن معهنهم عصبات. أصل مسلم كم؟ إيش عندنا؟ ثمانية وثلاثة، إيش بينها؟ ها مباينة. إيش نسوي مباينة؟ نضرب ثمانية في ثلاثة يصير 24. ثلثين كم؟ 24 تقسيم ثلاثة كم؟ ثمانية ضرب اثنين 16، والثمن 24 تقسيم ثمانية ثلاثة، والباقي خمسة. طيب عطل نفس المسألة تمسحها، أبغاك تكمل. معي؟ طيب عندنا خمسة سهام والرؤوس كم؟ اثنين، مباين. شو نسوي؟ نأخذ عدد الرؤوس ونضرب في أصل المسألة، 24 ضرب 2 يساوي 48. طيب بعدين 16 ضرب إيش؟ ضرب 2 يصير 32 كذا، والثلاثة ضرب 2 6، وخمسة ضرب 2 10. تمام. طيب أنت طلعت ها؟ شوف ال لو هلك هالك عن زوج وبنت وعم لأب وابن أخ شقيق. اقسم الزوج كم؟ الربع. تمام. والبنت النصف. ها نعم اكتبها، ما اسمعك، اكتب من اللي يرث. ها هذا وش يميم يعني؟ ها لا تأكد زين. أي أقرب لك؟ خلك معي أي أقرب، عمك لأبوك ولا ابن عمك الشقيق؟ ها ها الأقرب عمك أخو أبوك ولا واحد ثاني أخو ولد أخو أبوك؟ عم أب وعند ابن أخ شقيق، من تورث؟ من تورث بس؟ شو أقرب شيء؟ نعم، لأنه أقرب درجة، أقرب درجة. وحنا مثلنا لكم قبل، قلنا لكم هذا عندنا أب عم الشقيق وعم لأب، ما نعطي اللي وراهم حتى هذول يفنون. حنكتبنا لكم وقتها ها لا كذا بس احنا قلنا لكم لو فيه ابن لو فيه عم وفيه ابن عم شقيق شفنا وقت الشرح كتبنا لكم عم لأب وابن عم شقيق كذا كتبنا قلنا نحط ورقة اللي يطلع أول واحد واللي ورثه اللي تحته تورثه يعني عم لأب الباقي وابن أخ شقيق يسقط حط عليه بس علم الضرب الحين إذا خلص الأخ من أكتبه لكم عشان تتضح لكم أكثر ها شو كله سوا شو الجهة لا لا احنا عندنا جهة العمومة والقوة عم شقيق عم لأب درجة عطيه اخذ الاقرب درجة كلهم جهة واحدة عمومة لا أنا أقصد ابن عم لا ابن عم أنا قايل لك ابن عم شقيق ابن عم لما عليك لا يغلطونك هذه ابن عم هو ابن أخ لا يغلطك مالك منه اكتب هنا ابن عم اكتب عم أنا قلت له ابن عم أنا قلت له ابن أخ شقيق جيم يلا كذا طيب أربعة النص اثنين تمام طيب لا خلاص صار ابن عم واضح عندكم طيب عطنا ناخذ آخر سؤال أنت حليت يلا عطل الأخ شروط ما خلص طيب طلعت طيب يا شو اسمه خلي إذا أخذت شوي يقول ما أخذت إلا الشروط أنت إذا أخذت بعض الفروض نسألك أعطي وراك أم وأخ لأم وأخ لأب أم أخ لأم أخ لأب وأخ شقيق تمام يلا اقسم لا شوف شوية خلى على نمط واحد أحسن أحذف الستة هذه والخط هذا أحذفه أحذف هذا الخط لا لا تحط خطوط كذا ما يحتاج، هذا احذف هذا. انت لا تنظر السبوره، انت نظر تحت بس، اكتب وانت نظر تحت. أصل المسألة من كم؟ الأم كم تعطيها؟ سدس، حط سدس. طيب بس لا تميل هذا، هذا لا تميل، أنا أحسب أن هذه أصل المسألة. طيب وأخ اليوم كم تعطيه؟ ما في مشكلة، يلا بس أخ الأم كم تعطيه؟ ها كم تعطي له؟ نعم سدس، يلا اكتب سدس. وخليه كم تعطيه؟ طيب عطى بس يكمل. تعال قرب هنا خالد عشان نسألك. ها خليه بكم تعطيه؟ ها محجوب، حط طيب، حط كذا أحسن، لا مو بميم، حط كذا أحسن. حط علامة الضرب كذا، ها كذا، ها يعني إكس. أيوة أخ شقيق الباقي. أصل مسألة من كم؟ من ستة، ستها واحد، سدس واحد، واخ شقيق كم له؟ أربعة. تمام يلا خذ يا خالد. يعرف الشروط؟ لا خلاص دام في الشروط خلاص. نعم اقرأ.